صبيين مع أحدهما كسرى عليها حسن سقط ومع الآخر كسرى عليها كاذب فقال الذي معه الكاذب لذلك معه العسل أطعمني بالخبز أطعمني بالخبز قال إن كنت كذبتي أطعمت إن كنت كذبتي أطعمت قال نعم فأطعمه بالخبز وجعل في فمه خيطا وجعل يقوده فقال فتح لو رضيت بخبزك ما كنت كلا بها فقال ابو موسى فهكذا الدنيا هكذا الدنيا تستعفي الناس الكاذب شيء يرمز لشهر الطعام لمن ذكره بانه الخلق ولمن ذكر غير ذلك لكن هذا الذي معه الكاذب هو قلب في تشهيه الطعام في لذه الطعام ممن معه حسن ممن معه حسن فرموه كيف أن طلب التوسع في الدنيا والكمال في الدنيا من أسباب إلحاق الشخص أو وقوع الشخص فيما يلتم عليه من أمور الدنيا قال الشاعر هي الدنيا تقول بمثل فيها حذاري حذاري من بطشي وبكي فلا يغركم مني اكتساب فقولي مقسط والفعل ممكن فقولي مقسط والفعل ممكن الذين يرتقون بالدنيا يتوسعون فيها بطرق مكتوبة بالشريعة أمرهم الله أعلم إلى أين كيف تكون العاقلة وإلى أين يصل هذا الأمر به الدنيا هي قصد كل شر الدنيا ومراقبة الدنيا أي حب الدنيا والاقتراب بالدنيا والاتجاه بالدنيا أصل كل شر في الناس قال ذكر عبد الله المزني المزني رحمه الله يأتيك من الدنيا ما قالت الشخص لو قنع بشيء من الدنيا كفى بحمد الله رب العالمين ولو كان قليلا حضور الصحابة كانوا مقتنعين بالدنيا التي معه مقتنعين يخرج من الغد وما عنده لا تستاهل يأخذون الجواب يأخذون القوام الأشياء مقتنعون بالدنيا لا يبحث ليس له التطلع إلى التوسع في أمر الدنيا بما يريدهم عما هم عليه من خير رضي الله عنه فلن يقتنع من الدنيا بشيء من القدس وشيء من الدم وشيء من العيش ومن الاكل والشرب باليسير كفى وصار اسعد الناس اسعد الناس في هذه الحياه وقد فسر اكثر المفسرين قوله تعالى لتحيينه حياه طيبه لانها القناعه لانها القناعة ولهذا قالوا القناعة كنز له من أعطي القناعة الرسول عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم وقد نعم الله بمنعه رواه مسلم الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وقنعه الله الصلاة من أقل على من الجشاء تدعيه ومن لا يحييه الله القناعة لو قدروا أن يتبع الدنيا بأسرها لك يبقى أكثر الناس وإن كان أغلى الناس من جهة أن معه أقوالا يمتلكها فلهذا ينبغي أن نعرف قدر الدنيا عليه. قال بعض العلماء النفس كيف تحتاج لي وإن عصمت هذه فهذه النفس لو تعلم مجالها تضم على الدنيا تريد هكذا وتريد ذاك وهذا كذا وهذا جانس وهذا وهذا وهذا حتى يطيح الشخص ويضيع ما عنده من خير وإن هو اقتنع بالقليل الطيب الحلال رضي ببركة من الله جعل الله في ذلك له خيرا وقامت حياة وطلعت أحوال بحمد الله رب العالمين وجعل الله له من اليسر ما لم يجعله لغيره. على كل كما قال الشاعر إن كان لا يؤذيك ما يكفيك إن كان لا يؤذيك ما يكفيك فكل ما في الأرض لا يؤذيك فكل ما في الأرض لا يؤذيك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو أن لابن آدم واد من ذهب لاشتهى ذلك ولو كان له ذلك لاشتهى ذلك ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويذوق الله على ذلك. هذه حال من انفتح للدنيا وتطلع إلى التوسع بها. قال القائل رحمه الله تعالى وكم رقى وكم ذاق وكم رقى وذاق واسترقى طول الجسم اعناق الرجال يعني اعناق الرجال ما تقطعها الا الاطماع والجشع والهلع وذاق اكبر شاهد الواقع اكبر شاهد على فلو ان الناس اعطوا القناعه ما قتل احد احدا ولا رمى احد على ولا ولا الى اخره ولكن هذه الدنيا فتنة الناس الا ما رحمه الله فتنة الناس الا ما رحمه الله فمن قوي اقتداءه بها لا يدع احد يسحب لا يدع احد يقتدي به يريد ان تبقى تبقاه الدنيا تبقى وغيره يموت أقول يبقى هو فنعوذ بالله من غضب الله عز وجل. قال الشاعر رحمه الله تعالى وهذا ينسب إلى الشافعي وفي الديوان ينسب إليه ومن يلق الدنيا فإني ضحيتها وصيغ إلينا حلفها وحلافها فلم أرها إلا جيمة مستحيلة. من يكمل الأبيات من يكمل الأبيات من رفع يده من رفع يده معنى قد أسمعناكم إياها أكثر للمرأة ما هل يحفظها قوم عليها كلاب وهن كلابها فإن تجدها فإن تجتهدها كنت تلما لأهلها وإن تجتهدها ما دعت كلامها. بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب انظر ما أحسن هذا الكريم والنفس راغبة إذا رغبتها وإن ترد إلى قليل تقنع حين تنزل يعني حين حولتها الاعتصام والقناعة والاكتفاء باليسير فاشمع وان فتح لها شخص الباب اسعدته واهلكته وصار عبدا كما قال رسول الله إلا عبد الزهر لا إلا عبد الفضيلة لا إلا والزكت وإذا حيك فلن تقش وإذا حيك فلن تقش أردت من الذين في يديه عذابا كلما جاءت إليه تغير المؤمنين لها بصورة وتكرم من هاتت عليه إذا أردت أن تبقى كريما على الله وعند خلق الله وعلى عباد الله فلا تنافس الناس في الدنيا لا تسخر في الآخرة وتخفيف في الدنيا إلا تنفعنا العلم لأننا نسعد في الدنيا ومن انتفعنا بالعلم من تبعنا بالعلم الذي تعلمنا ولو صرنا احفظنا لو صرنا احفظنا ولو صرنا اقدرنا على الخطط والمحاضرات وغير ذلك وما عندنا شغل في الدنيا فان هذا هو الابتكار والفتنه الكبرى في هذه الامه اكثر فتنه يبذل بها المسلم الا ما رحمه الله حب الدنيا قال عليه الصلاه والسلام لكل امه دينه وفتنه